الله يقول بالنسبة للصدقة على الخادمة من الزكاة، هل هو جائز علما بأننا نعطيها الراتب باستمرار؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده، سواء كان رجلا أم امرأة. إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة، فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة، لقول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم، أحسن الله إليكم. الفقرة الثانية في رسالة السائل أبو عبد الله يقول: نرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة للذين يعاملون الخدم بقسوة ويكلفونهم ما لا يطيقون. الكلمة التي أوجهها لمن يعاملون الخدم أو غيرهم من مكفوليهم بقسوة هي أن أذكرهم بأن الله تبارك وتعالى فوق الجميع، وأذكرهم بقول الله تبارك وتعالى في قصة النساء الناشزات على أزواجهن: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وأذكرهم بأنه لا يدرى، فلعل الأيام تنقلب ويكون هؤلاء السادة خدما لغيرهم، أو يكون أحد من ذريتهم خدما لغيرهم، فيعاقبون ويعاملون بما يعامل به لهؤلاء الخدم. فليتقوا الله وليخافوه وليرحموا إخوانهم، فليتقوا الله تعالى وليخافوه وليرحموا إخوانهم، فإن الراحمين يرحمهم الله. نعم، أحسن الله إليكم. السائل عبد الله من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: إذا وجدت شخصين في طرف الصف، هل أصف معهم أم أقف وسط الصف أم أجذبهما لوسط الصف؟ المشروع أن يبدأ الصف من وراء الإمام، لأنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الإمام كان أفضل. فإذا وجدنا شخصين في أطراف الصفوف جلبناهما إلى وسط الصف ليدنوا من الإمام. ومن المعلوم أنك إذا وجدت اثنين في طرف الصف ووجدت وسط الصف خاليا، أنك لو وقفت وسط الصف صرت منفردا لطول المسافة بينك وبين الاثنين، لكن اجذبهما إلى وسط الصف وتصفون جميعا. نعم، جزاكم الله خيرا. ثم إني في الواقع أعجب من هذين الرجلين اللذين وقفا في جانب الصف، ما الذي يحملهما على هذا؟ أيحملهما العجز والتكاسل لكون طرف الصف المائل لباب المسجد أم ماذا؟ إن كان الأول فسبحان الله، يأتيان من بيوتهما إلى المسجد ويعجزان عن أن يخطوا خطوات حتى يصل إلى وسط الصف. ما هذا إلا من توهين الشيطان لبني آدم حتى لا يقوم بما هو أكمل. نعم، يقول السائل: إذا انتهيت من دعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه والبكاء من خشية الله، أظن ظنا جازما بأن الله عز وجل سيستجيب لي، وأظن أن الله أحبني سبحانه وتعالى، فهل ظني جائز؟ نعم، هذا الظن جائز، بل هو مطلوب أن يحسن الإنسان الظن بربه إذا وفقه العمل أن يرجو القبول، إذا دعاه أن يرجو الإجابة، وهلم جرى. فإن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وإحسان الظن بالله من أسباب القبول والإجابة، ولكن لا يعجب الإنسان بعمله هذا ويقول: أنا من أنا؟ أنا الذي فعلت، أنا الذي فعلت، يقول يعني في نفسه. لا، لا يقول هكذا، لأنه مهما فعل فإنما يفعل لنفسه، والله تبارك وتعالى غني عنه، كما قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإن قال قائل: وهل يفرح الإنسان إذا وفقه الله للدعاء أو للعبادة؟ فالجواب: نعم، يفرح ويسر ويؤمن خيرا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحيانا يسأل أحدنا سؤالا عن تفسير آية أو كلمة في القرآن، فالبعض منا يفسر الآية على ما يغلب عليه ظنه، فهل في ذلك بأس؟ إذا كان الذي فسر الآية على حسب ظنه من أهل اللغة العربية العارفين بها فلا بأس، وأما إذا كان يتخرص خرصا فلا يجوز، لأن المفسر للقرآن شاهد على الله تعالى بأنه أراد كذا وكذا، وهذا أمر فيه الخطورة العظيمة. فإن الله تعالى سيسأله يوم القيامة: كيف شهدت علي بأني أردت كذا وكذا بدون علم؟ ولهذا جاء التحذير من تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. أما الإنسان الذي عنده معرفة باللغة العربية وفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية فهذا لا بأس به، ولكن مع ذلك يراجع ما قاله المفسرون في تفسير الآية. أما إذا كان هذا القول في مناقشة بين طلبة العلم وسيرجعون في النهاية إلى كتب التفسير فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس قولا مستقرا لكنه عرض رأي سوف يراجع فيما بعد. أحسن الله إليكم. السائل محمد ألف ألف من القصيم يقول: شرعت في بناء فيلا، وأثناء البناء قال أحد الإخوان: أريد أن أشتريها منك، فوعدته بأنني سأبيعه هذه الفيلا، وطلبت منه الإشراف عليها مقابل أجرة له، وبدأ يعمل، وانتهت المبالغ التي عندي، فبدأ يخرج من ماله الخاص، وبعد نهاية العمارة بعتها وخصمت الدين الذي له، هل هذا قرض جر نفعا؟ ليس قرضا جر نفعا، لأن المنتفع هو المشتري أيضا، ولكن ليحذر الإنسان أن يبيع الفلة أو الدار أو الشقة قبل تمام بنائها، لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إدراكها بالوصف. فإذا بيعت بالوصف فقد لا يأتي الوصف على ما أراده المشتري، ولهذا قال أهل العلم: يشترط أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها مما لا يمكن مما لا يحيط به الوصف. نعم، أحسن الله إليكم. السائلة جيم الفريح تقول: ما حكم رد السلام بصيغة وعليهم السلام؟ لا يصح الرد بهذه الصيغة، لأنه لم يرد على المسلم، فإن ألها ضمير للغائب لا للمخاطب، والمسلم يخاطب المسلم عليه يقول السلام عليكم، فيجب أن يكون الرد بصيغة المخاطب عليكم السلام. فإن قال عليهم لم يجزئه، ثم إنه إذا قال عليهم السلام فقد يقع في قلب المسلم شيء حيث قال عليهم السلام ولم يقل عليكم، ولا يجوز للإنسان أن يتعاطى ما يوجب الحقد والبغضاء. أحسن الله إليكم. تقول السائلة فضيلة الشيخ، ما حكم ضرب الطفل من قبل أمه وهي تصلي وذلك بسبب إيذائه لها؟ فأولا الأطفال لا ينبغي أن يضربوا إلا عند الحاجة أو الضرورة، ويكون ضربهم ضربا غير مبرح. ثانيا إذا كان لا يمكن أن يسكت إلا بالضرب فلا حرج عليها أن تضربه ضربا خفيفا لئلا يشوش عليها صلاتها، لكني أخشى إذا ضربته أن يزداد صياحه فتعود المسألة على عكس ما تريد. هل تعمل الأسباب التي يكون بها إسكاته بدون إخلال بالصلاة؟ نعم. أحسن الله إليكم. مجموعة من المعلمات قمنا بعمل حفلة تكريم للمديرة تقديرا لجهودها في المدرسة، وقدمنا الهدايا لها في آخر العام، هل في ذلك بأس؟ أما الدعوة فلا بأس، الدعوة العادية، وأما تقديم الهدايا فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على الرجل الذي بعثه عاملا على الصدقة، فلما رجع قال هذا لكم هذا أهدي إلي، وقال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هدايا العمال غلول، ولأن الهدية للعامل توجب أن يحابي هذا العامل من أهدى إليه فيتغاضى عن تقصيره أو يمنحه ما لا يستحق. والحاصل أنه لا يجوز للمديرة أن تقبل هدايا المعلمات، أما الدعوة فلا بأس بها. أحسن الله إليكم. ما حكم أخذ راتب الولد والاستفادة منه لوالديه؟ أما الأب فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط أن لا يتضرر الولد بهذا، فللوالد أن يأخذ من راتب ولده ما لا يتضرر به الابن، وأما الوالدة فليس لها أن تأخذ من مال ولدها إلا ما أعطاها. والذي ينبغي للوالدين أن يدعوا الأولاد ورواتبهم إلا عند الحاجة، أو إذا رأوا من تصرفات الابن ما ينبغي أن يؤخذ منه المال، وفي هذه الحال يكتب المال المأخوذ على أنه لصاحبه لا للأب أو الأم، يكون محفوظا له إذا رشد وعرف قدر المال. نعم. من أسئلة السائلة جيم الفريح تقول، هل الطفل الذي دون سن التمييز يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة سواء كان ذكرا أم أنثى، لأن الذي يقطع الصلاة المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار. جزاكم الله خيرا. ما حكم ذهاب المرأة للتعزية لإحدى قريباتها أو صديقاتها علما بأنها لن تلتقي بها دون الذهاب إليها؟ لا بأس بهذا، أن تذهب إلى صديقتها أو قريبتها لتعزيها، بشرط أن لا يكون هناك اجتماع، بل تعزي وتنصرف، أو تعزي وتجلس قليلا وتنصرف. أما الاجتماع للتعزية فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه مكروه، لأن هذا يجدد الأحزان ويقويها. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يكون غطاء الرأس الذي تلفه المرأة على رأسها أثناء الصلاة مغطيا لجبينها عند السجود بحيث لا يلامس الأرض مباشرة، وإن كان غير جائز فما العمل عند تغطية الوجه لوجود الرجال؟ الأفضل أن تباشر جبهة مكان السجود، وإذا دعت الحاجة إلى تغطية الوجه لوجود الرجال قريبا من المرأة فلا حرج، مع أنه يمكنها أن تفسر عن وجهها إذا قاربت الأرض، لكن قد يكون في هذا مشقة وربما تنسى. والحاصل أنه إذا كان تغطية الجبهة لحاجة فلا بأس بذلك، وإن لم يكن لحاجة فلا، بل تجعل الخمار يدور على وجهها ويبقى الوجه مكشوفا. حفظكم الله. إذا أعطي عامل في ورشة زيادة على أجرته وذلك لحسن عمله وخلقه، فهل هذه الزيادة تكون للعامل أم لصاحب الورشة؟ تكون للعامل، لأنك إنما أعطيته إياها من أجل حسن معاملته، أما صاحب الورشة فله الأجرة المعتادة. ما حكم الاغتسال بالصابون المعطر وقت الإحرام مثل الكامي وغيره؟ لا بأس به، لأن هذه الرائحة ليست طيبا ولا تستعمل للطيب، إنما هي لتطيب النكهة فقط. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة في الحداد استعمال الشامبو والصابون المعطر؟ نعم يجوز لها ذلك، لأن الأمر كما قلت في السؤال قبله لا يراد بهذا التطيب، وإنما يراد تطيب النكهة، فهو كزهر التفاح وشبهه. إذا ذهبت المرأة لمصلى العيد وإن تركته محادة فهو أولى. إذا ذهبت المرأة لمصلى العيد فوجدت الصلاة انتهت وبدأت الخطبة، فهل تقضي الصلاة أم تستمع للخطبة؟ تصلي تحية المسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتكتفي بذلك. أما قضاء صلاة العيد فالصحيح أنها لا تقضى، لأنها صلاة شرعت على هذا الوجه، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه فذاك، وإن لم يدركها فإنه لا يقضيها. فإن قال قائل: كيف تقولون لا تقضى صلاة العيد مع أن صلاة الجمعة تقضى؟ فالجواب أن صلاة الجمعة لا تقضى أيضا، وإنما يصلى بدلها صلاة الظهر التي هي فرض الوقت في الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل عبد الله من الرياض يقول: ما حكم التحدث في المسجد عن أمور الدنيا مثل إقناع شخص بالسفر أو التحدث معه عن مشهد رأيته والأمور المباحة؟ لا بأس بهذا ما لم يكن ممنوعا، مثل أن يرفع صوته بذلك فيشوش على من في المسجد، أو يكون ذلك بيعا وشراء أو تأجيرا واستئجارا أو رهنا أو نحو ذلك مما يمنع من عقده في المسجد. نعم. الذي ينطق بالشهادة قبل موته هل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نعم، إذا قال لا إله إلا الله عند موته موقنا بها قلبه فإنه يدخل في الحديث، ولكن ليعلم أن النصوص العامة فيما يدخل الجنة أو يدخل النار لا تطبق على شخص بعينه إلا بدليل. فمثلا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا علمنا أن هذا الرجل كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فنحن نقول يرسي أن يكون من أهل الجنة. فالمعين لا تجزم له، وإنما قل يرجى إذا كان في خير أو يخشى إذا كان في شر، لأنه يفرق بين العموم والخصوص. نحن نشهد ونعلم ونوقن لأن كل مؤمن في الجنة، فهل نشهد لكل مؤمن بعينه أنه في الجنة؟ لا، لكننا إذا علمنا أنه مؤمن نرجو له أن يكون داخلا في الجنة. نؤمن بأن الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المحسنين، فلو رأينا رجلا يحسن ورأينا رجلا مؤمنا يقوم بالواجبات ويترك المحرمات فهل نشهد أن الله يحبه؟ الجواب لا، لأن التعيين غير التعميم. ولكننا نقول نشهد لكل مؤمن أن الله يحبه، ونرجو أن يكون هذا الرجل بعينه ممن يحبه الله عز وجل. وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى نحو هذا، فقال باب لا يقال فلان شهيد، وإن كان قتل في سبيل الله فلا تقل إنه شهيد. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يثقب دما اللون لون الدم وريح ريح المسك. فقوله تعالى فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله إشارة إلى أنك لا تشهد للشخص المعين بل قل الله أعلم. وخطب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد، وما يدرى فلعله فعل كذا وكذا، ولكن قولوا من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. ففرق رضي الله عنه بين التعيين والتعميم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل يجوز أن نقول رضي الله عنه لأي مسلم أم هي خاصة؟ لا، هي عامة لكل أحد، نسأل الله له الرضا. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن جرى الاصطلاح العرفي بين العلماء أن الترضي يكون على الصحابة فقط، والترحم على من بعدهم، فيقال عن عمر رضي الله عنه، ويقال لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولا يقال رضي الله عنه. هذا في الاصطلاح عند العلماء، وهو اصطلاح عرفي ليس اصطلاحا شرعيا، بمعنى أنه ليس من إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقول للصحابة رضي الله عنهم ولا غيرهم رحمهم الله، بل هذا شيء جرى عليه الناس، فلا ينبغي أن يخرج الإنسان عن المألوف. لأنه لو قال مثلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لفهم السامع أنه صحابي، بناء على العرف المضطرد. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية. السائلة أسماء الحسين تقول: ما الحكم في لبس الكعب العالي مع العلم بأنه لا يصدر صوتا مطلقا، فهي تلبسه في المناسبات فقط، وما الحكم إذا أصدر الحذاء صوتا خفيفا غير ملفت للنظر؟ الكعب العالي لبسه من التبرج بلا شك، لأنه يرفع المرأة، وهو مضر بعقب الرجل لأنه يرفعه عن مستواه الطبيعي، فهو مذموم شرعا وطبا، ولهذا نهى عنه كثير من الأطباء من الناحية الطبية، فضلا عن كونه مذموما من الناحية الشرعية لأنه من التبرج. فإن كان له صوت كان أقبح وأقبح. وعلى المرأة أن تلبس النعل المعتاد الخاصة بالنساء، ولا يجوز لها أن تلبس النعال الخاصة بالرجال، لأن ذلك من التشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: بالنسبة لوضع الحناء والحليب والبصل والثوم وغيرها من المأكولات التي توضع على شعر الرأس، هل في ذلك بأس؟ لا بأس بهذا، يعني لا بأس أن تستعمل المرأة المطعوم فيما ينفعها في شعرها أو وجهها، لكن لا تستعمله في شيء نجس، بعموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.